لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى، وعليه تعليق للشيخ عبد الرزاق البدر. وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله، يعني قول الإمام المزني رحمه الله، قال: والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم، ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون، وبعد البلا منشرون أو منشرون منشرون نعم أو منشورون نعم وبعد البلا منشورون، ويوم القيامة إلى ربهم محشورون، ولدى العرض عليه محاسبون بحضرة الموازين ونشر صحف الدواوين، أحصاه الله ونسوه كما قال: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه، لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا، هو أسرع الحاسبين كما بدأه لهم من كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذه العبارة في الحقيقة من كلام الإمام المزني رحمة الله عليه، تلخص يعني قضية أيضا من قضايا العقيدة، وهي قضية الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر. ولذلك قال في الشرح: قوله والخلق ميتون بآجالهم، قال: هذه أول مراحل الآخرة وهي الموت، والموت حق على جميع المخلوقات، كما قال الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، وقال تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون. تقرير الإيمان باليوم الآخر كعقيدة للأهل الإيمان، هذا في مقابلة أو في مواجهة من يكذبون بذلك، وقد كذب بذلك الدهريون ونحوهم الذين يقولون: وما يهلكنا إن هي إلا حياتنا الدنيا، وما يهلكنا إلا الدهر، فكذبوا بالبعث والرجعة إلى الله عز وجل والحساب. قال: وجميع الخلق سيموتون وفق أجل محدود ينتهون إليه، لا يتجاوزونه ولا يقصرون عنه، كما قال الله سبحانه: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قوله: عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم، قال: فلا يموت العبد حتى يستنفذ رزقه من مال أو ولد أو علم أو أدنى من ذلك أو أكثر. وهذا أيضا من يعني قضاء الله عز وجل في العبد، من قضاء الله عز وجل في العبد. قال: ويدل لذلك ما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال: قالت أم حبيبة رضي الله عنها: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك سألت الله تعالى لآجال مضروبة وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة لا يعجل شيئا منها قبل حله، ولا يؤخر منها يوما بعد حله، ولو سألت الله تعالى أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا. وفي رواية قال: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله سبحانه أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. هذا الحديث ساقه بعد هذه العبارة، وهي: عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم، يعني أن هذا الحديث يدل على أن الإنسان له أجل مضروب يعني محدد، وأرزاق مقسومة لن يخرج عن ذلك، لن يخرج عن ذلك. لكن في الحديث أيضا فإذا نشير إليها يعني إن لم تكن يعني متعلقة بالمسألة مباشرة، فهي قول النبي صلى الله عليه وسلم خيرا لكان خيرا، وفي الرواية الأخرى كان خيرا وأفضل. فهل يعني ذلك أن سؤال الإنسان مثل سؤال أم المؤمنين هذا يعني لا يجوز مثلا أو نحو ذلك؟ ففي قوله صلى الله عليه وسلم خيرا وأفضل دليل على الجواز ولا على المنع؟ على الجواز. لماذا؟ لأن صيغة الإيش أفضل، فهذا هذه تدل على مشروعية الأمرين، وأحدهما أفضل من الآخر، وأحدهما أفضل من الآخر. وعليه يجوز للإنسان أن يسأل متعة الزوج، يعني أن يمتعه الله بزوجه بولده بماله ونحو ذلك، لكن أفضل من ذلك أن يجعل هذا الأمر في الآخرة وأن يسأل أمر الآخرة. وهذا الحديث في إشارة إلى أن السؤال سؤال الآخرة أفضل من سؤال الإيش الدنيا، سؤال الآخرة أفضل من سؤال الدنيا. فهي رضي الله عنها تقول اللهم متعني بزوجي، يعني طول عمره يعني أو نحو ذلك، متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول لها لا بد هؤلاء سيموتون، لن يبقى أحد، الكل سيموت. وعليه هل يجوز مثلا أن أقول يا ربنا يطول عمرك أو يا رب طول عمر فلان أو نحو ذلك أم لا؟ يجوز، والأفضل أن نقول بما هو يعني أمر من أمر الأخيرة أفضل. ثم لو سألنا له هو نسأل ما هو أفضل بطريقة أفضل، يعني سؤال البركة أو نحو ذلك، بدلا من أن نسأل طول العمر، وربما يكون في طول العمر الإيش الفتنة، بما يكون فيه الفتنة. تمام، يبقى نقول اللهم أطل عمره على طاعتك مثلا ونحو ذلك. نعم، بالمقيد نقول ذلك، نقول أطل عمره على طاعتك وفي طاعتك، وأطل عمره في نفع الناس ونحو ذلك، وإن كان كما ذكرنا في الأول مشروع. وإلا منه قول النبي صلى الله عليه وسلم ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا. إن الإنسان يسأل ربنا سبحانه إن الصحة والعافية ونحو ذلك يسأله لا بأس، لكن خير منه أن يقول اجعلها يعني في أمر الآخرة واجعلها في أمر الدين ونحو ذلك وهكذا. قوله ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون، أي قبل السؤال ينضم القبر على من فيه سواء كان مؤمنا أو كافرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذ. يعني هذا الحديث فيه دليل على أن الضمة للكل غير مستثنى منها أحد، غير مستثنى منها أحد. نعم. قال وبعد هذه الضمة تبدأ فتنة القبر، وهي سؤال الملكين للعبد فيقولان له من ربك ما دينك من نبيك. واسم الملكين منكر ونكير كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير. يعني ده تصريح بأسماء الملائكة الذين يسألون الإنسان في القبر. وفي هذا يعني تنبيه على أنه لا يجوز استعمال أسماء الملائكة أو حتى استعمال الآيات الشرعية عموما في يعني ما يفعله أحيانا بعض الناس من سخرية أو كلام أو حتى يعني محاورة ونحو ذلك، فهذا استخفاف بآيات الله عز وجل الشرعية. وأنا أقصد أن بعض الناس يقول لك فلان دول عاملين زي نائر ونئير، عارفين العبارة دي نائر ونئير، أصدوم نائر ونئير أنهم إيه منكر ونكير، بس هو إيه صحفت وبقت إيه نائر ونئير ونحو ذلك. أو زي بقول بعضهم مثلا إحنا بنقرأ في سورة أبو عبس، تسمعون هذه العبارات يعني ونحو ذلك. يعني أو أن واحد يعترض على واحد يقول له حاجة ومثلا اسمه يوسف مثلا يوم يقول له يوسف أعرض عن هذا مثلا ونحو ذلك. هذا كله في الحقيقة يهم الاستخفاف بالإيش؟ باستعمال آيات الله عز وجل. لكن لو استعملت في محلها لا بأس. يعني لو استعمل الإنسان آية من آيات الله الشرعية في الرد على موضع يشبه هذا لا بأس. وإلا علي رضي الله عنه لما دخل أحدهم وعلي على المنبر من هؤلاء المشغبين فجعل يشغب على علي رضي الله عنه فقرأ علي رضي الله عنه قول الله سبحانه وتعالى الآية التي فيها قول الله تعالى ولا يستخفنك الذين أيوة فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يعلمون. فإذا كان المعنى يعني مناسب شرعا لا بأس. لا بأس لو المفتي قال مثلا قضي الأمر الذي فيه تستفتيان هو يتمثل بفعل يوسف أو قول يوسف في محل يعني محل محترم محل يعني مقبول. أما أن الناس يستعملونها بطريقة توهم الاستهانة ونحو ذلك فهذا لا يجوز. ما هذا بالفعل ده لا يجوز. وأن يكتبوا مثلا على بعض مثلا أماكن ادخلوها بسلام آمنين ده مش دي حددت في في في حاجة معينة محددة وهي الجنة. نعم. قال قوله ثم احنا خلاص وصلنا فيه قوله قال الإمام أحمد رحمه الله نؤمن بهذا القبر وبمنكر ونكير ورجع في منكر ونكير فقال هكذا هو يعني أنهما منكر ونكير. رجع يعني قالوا لي يعني هل يثبت يعني وجود إن الاسمين دول فعلا للملائكة؟ قال يعني أنهما منكر ونكير هكذا هو. والدليل على ما تقدم من فتنة القبر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا. وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس نسأل الله العفو والعافية. فيقال لا دريت ولا تليت ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين نسأل الله العفو والعافية. وإلا والله في رواية لهذا الحديث أنه قال وأما الفاجر أو كلمة نحوها أو المنافق فإنه يقال عنده محمد رسول الله فيقول ها كنت أسمع الناس يقولون فكنت أقول مثل ما يقولون نسأل الله العفو والعافية. وجاءت زيادة في هذا الحديث فيها أن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك ليقول له ما كنت تعبد فإن هداه الله قال كنت أعبد الله فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول هو عبد الله ورسوله فما يسأل عن شيء غيرها. يعني إذا نجح في هذه الأسئلة الثلاثة كان هذا هو جوازه إلى الجنة بإذن الله تبارك وتعالى في قبره. نعم. طيب هنا الشيخ هنا لماذا ذكر هذه المسألة؟ قال ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون. ليه ذكر هذه المزني رحمه الله تعالى ليه ذكر هذه المسألة؟ الرد على منكري فتنة القبر عموما الرد على منكري فتنة القبر عموما. نعم. ومن الذين أنكروا فتنة القبر؟ الخوارج والمعتزلة الاثنين أنكروا فتنة القبر. الخوارج بحجة أنها لا تثبت في القرآن أو أنه لا يثبت في القرآن قالوا لا ما فيش في القرآن دليل على فتنة القبر. والمعتزلة قالوا بحجة أنه يخالف العقول، أنه يخالف العقول، كيف يكون هناك عذاب ونعيم في القبر ونحو ذلك، والعقول تحيل ذلك وتستحيله ونحو ذلك، وعليه فكذبوا بعذاب القبر، نسأل الله العافية. فبنقول يعني لو يعني شئتم فائدة نذكرها هامش يعني حول هذه المسألة، وهي أنه خالف في فتنة القبر قديما الخوارج والمعتزلة. فأما الخوارج فبحجة أنه لم يثبت في القرآن، وأما المعتزلة فبحجة أنه لا يثبت عقلا. وقد جاءت أدلة فتنة القبر في القرآن، شبه صريحة. وأما السنة فقد جاءت مصرحة بذلك، الأدلة في القرآن جاءت شبه صريحة، لكن السنة جاءت صريحة مصرحة بذلك، وجاءت بدرجة التواتر المعنوي، جاءت بدرجة التواتر المعنوي. فقد روي عن أكثر من 30 صحابية أحاديث فتنة القبر، عن أكثر من 30 صحابي أحاديث فتنة القبر، هذا في الصحيح بخلاف الضعيف ويعني الموقوف ونحو ذلك. والأدلة كثيرة جدا طبعا، لو رجعنا لمعارج القبول ونحوها نجد تفصيل طويل جدا في هذه المسائل، لكن إشارة دليل واحد مثلا من القرآن، احنا عندنا هو ذكر دليل من السنة، وهي الآية المشهورة جدا، ودي من أصرح الأدلة يعني أكثرها قربا للتصريح يعني، وهي قول الله عز وجل في شأن الفرعون والفراعنة: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي المنافقين قال الله سبحانه وتعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب أليم. سنعذبهم مرتين، دي المقصود بها في الدنيا، عذاب الدنيا وعذاب القبر، ثم يردون إلى عذاب الآخرة. وأما الأحاديث فكثيرة، وذكر منها هنا يعني بعضها. قال: والعذاب في القبر على نوعين، والعذاب في القبر على نوعين: عذاب دائم مستمر، نعوذ بالله من ذلك، ويكون هذا للكافر كما قال الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي باستمرار طول الحياة البرزخية يعرضون على النار غدوا وعشيا، فضلا عن التعذيب الآخر، نسأل الله العفو والعافية، عذاب مستمر. نعم. قال: وعذاب منقطع على قدر المعصية، نسأل الله العفو والعافية، وهذا لعصاة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنهما لا يعذبان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أي أنهما لا يعذبان في أمر يشق تركه. الحديث دليل أن الأمة الإسلامية يجري عليها الإيش؟ فتنة القبر، فتنة القبر. وأما حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت ما قالت يعني دخلت علي اليهودية وقالت يعني إن هذه الأمة تفتن في قبرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يهود تعذب في قبورها، هذا محمول على ماذا؟ على أنه قبل الوحي إليه صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بعد ذلك وأخبر هو صراحة، قال: إنكم تفتنون في قبوركم. قال: والعذاب والنعيم في القبر يقع على الأرواح والأبدان، هذا هو القول الصحيح، يقع على الأرواح والأبدان. نعم. ويشمل كل من هو مستحق، وإلا فيها تفصيل أيضا هذه المسألة، مسألة الأرواح والأبدان، لكن الصحيح أنه يقع على الأرواح والأبدان. نعم. سواء يقول: ويشمل كل من هو مستحقه، سواء قبر أو احترق، قبر يعني وضع في قبر أو لم يوضع في قبر بأن احترق، أو غرق، وإنما أضيف للقبر باعتبار الأصل والغالب. يعني فتنة تسمى فتنة القبر باعتبار الغالب، إن كل الخلق بيقبروا، النادر منهم اللي هو بيقبرش، اللي هم بيحرقوا أو نحو ذلك وما بيكونش لهم وجود بعد ذلك، فهؤلاء أيضا يعذبون في قبورهم. الله عز وجل يجعل لهم ما يجعل، بلى قادرين على أن نسوي بنانا. الله عز وجل يجمعه كما جمع الرجل الذي حرق أو أمر أولاده أن يحرقوا. نعم. قوله وبعد البلا منشورون أي مبعوثون، فبعد أن تبلى أجسامهم وينفخ بالصور تشق قبورهم ويحييهم الله عز وجل كما قال تعالى ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. قوله ويوم القيامة إلى ربهم محشورون، الحشر في اللغة هو الجمع، والمراد جمع أجزاء الإنسان بعد تفرقها وإحياؤهم في ذلك الموعد، فيحشر الناس على صعيد واحد حفاة عراة غرلة، وتبنو منهم الشمس حتى تكون بمقدار ميل، ويكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، إلا من عصم الله السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. سأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. ولن يفوت هذا الموقف العظيم أحد، أو لن يفوت هذا الموقف العظيم أحد. قال الله عز وجل ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد، وده تقرير لمسألة أخرى وهي مسألة البعث، وبعد البلا منشورون دي تقرر مسألة الإيش؟ البعث. وقد أنكر البعث أيضا طوائف، أشهرهم طبعا الدهريون الملاحدة وبعض مشرك العرب وهم أيضا دهريون، وينكرها بعض الفلاسفة يعني ونحو ذلك، فأنكروا مسألة البعث والنشور وأن الناس يحيون حياة بعد مش عارف كذا، والطبائعيون ونحو ذلك يعيشون مدة في الأرض ثم بعد ذلك يموتون لكن يعودون إليها ونحو ذلك. كل هذا مردود بأدلة كلام الله، بأدلة الكتاب والسنة على إثبات البعث. ويوم القيامة إلى ربهم محشورون إثبات الحشر، إثبات الحشر. قوله ولذا العرض عليه محاسبون، قال العرض على الله جل وعلا، والحساب ثابت بالكتاب والسنة والإجماع كما قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. والحساب هو اطلاع العباد على أعمالهم يوم القيامة، وهو على نوعين، العرض والمناقشة. يعني الحساب على صورتين، العرض بأن يخلو الرب بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه حتى يقر ويعترف فقط. نسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يعفو عنا وعنكم، وأن ينجينا سبحانه وتعالى من العرض والمناقشة والحساب. أما المناقشة بأن يسائله الله عز وجل في ذنوبه، فمن نوقش الحساب عذب. يبقى الفرق بينهم أنه الأول تقرير فقط من غير حساب ومناقشة، الثاني تقرير بحساب وسؤال. نعم. ولا يمنع أن يعفو الله عما يشاء، لكن من نوقش استحق الإيش؟ استحق العذاب. قال ومن الناس من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجعلنا إياكم منهم. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لأنه لا حسنات لهم. الكفار ما عندهمش حسنات أصلا. الله، طب الخير اللي كانوا بيعملوه في الدنيا أخذوه في الدنيا. الله لا يظلم حتى الكافر، لما الكافر يعمل خير حتى في الدنيا ياخذ أجره، بس ياخذ أجره فين؟ في الدنيا. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم. الراجل اللي اخترع الكهرباء مثلا، إيديسون ده مثلا، ده نفع البشرية نفع عظيم جدا، لكن خد أجره فين بقى؟ في الدنيا، شهرة ومال وكذا وهكذا. قال وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لأنه لا حسنات لهم، ولكن تعد عليهم أعمالهم. ويقرون بها ويجزون عليها. قوله بحضرة الموازين، ذكر المصنف رحمه الله الميزان الذي ينصب يوم القيامة، هو ميزان حقيقي واحد له كفتان، على خلاف قول من قال أنه كل واحد له ميزان، ده قول موجود عن بعض السلف لكنه ضعيف. وجمع في قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، ده اللي احتج به اللي قال كل واحد له ميزان. قال الجمع هذا يعني باعتبار ما يوزن عليه، باعتبار ما يعني كذا وزنا، ولذلك تسمى إيش؟ موازين، بعدد الناس. نعم. فإن الأعمال توزن وصحائف الأعمال توزن أيضا، ويوزن العبد نفسه كذلك. طبعا في التفصيل في كتب العقائد في كلام كثير حوالين ذلك، لكن جملة ذلك أن هناك من أنكر كذلك الإيش؟ الميزان، وهم المعتزلة. وفي بعض يعني السلف روي عنهم ذلك لكنه ضعيف، كالإمام القرطبي أظن والله أعلم. فقالوا إنه المقصود بالميزان العدل، المقصود بالميزان العدل، وهذا غير صحيح طبعا، وإلا فقد جاء في الأدلة الصحيحة الصريحة التصريح بلفظ كفتان، فيوضع في كفة وتضع أعمال وتكون أعماله في كفة ونحو ذلك. قال قوله ونشر صحف الدواوين، فتفرق الصحف وتفتح السجلات التي كتبت فيها الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، نسأل الله سبحانه وتعالى يسلمنا وإياكم، فيجد العبد فيها ما عمل من أول حياته إلى موته بكل تفاصيله مكتوبا، نسأل الله العفو والعافيه. إن تصور بقى أن يوم القيامة كل حاجة مكتوب، حتى الذي كنت تخفيه عن الناس وعن يعني أقرب من يعني يكون منك حد، تجده مكتوبا يوم القيامة ولا يسترك إلا الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قوله أحصاه الله ونسوا، ونسوا أي أن العاملين قد نسوا ما عملوه في الدنيا. ربنا يغفر لنا ورحمنا الله يغفر. ده احنا كم من الذنوب لو كل واحد فينا عادي كده يحقق، هتلاقي ده ذنوب كتير جدا احنا عاملين ايه، نسيناها فعلا. وبعدين نسأل الله العفو والعافية، الا ان يسترك الله تيجي يوم القيامة ايه تجدها بقى موجود. قال لكن الله عز وجل احصاه وهو مجازيهم عليه. قال عز وجل يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه والله على كل شيء سهيل. قوله في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال وهذا اليوم هو يوم القيامة. وروي عن علي وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هذا يوم القيامة جعله الله على الكافرين مقدار 50,000 سنة، وأما المؤمنون فيكون هذا اليوم عليهم كقدر الوقت بين الظهر والعصر، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة كقدر ما بين الظهر والعصر. دي مسألة فوق التخيل في الحقيقة، فوق التخيل. ليه؟ هتبقى على ناس 50,000 سنة اليوم، يعني هيبقى طوله على ناس 50,000 سنة، وعلى ناس تانيين طوله كما بين صلاة الظهر إلى العصر. نسأل الله أن يسهل علينا أمرنا في الدنيا والآخرة. قوله لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه. قال والمعنى أن مقدار محاسبة الله عز وجل الخلق فيه ومعاقبته إياهم مقداره 50,000 سنة لو كان غير الله المحاسب. يعني كتقدير كده إن صح التعبير، إنه لو أن هؤلاء الخلق جميعا حاسبهم غير الله يحتاج 50,000 سنة عشان يخلص معهم الإيش؟ الحساب. لكن الله عز وجل يحاسب المؤمنين كما بين الإيش؟ الظهر والعصر. سبحان الله، في الوقت البسيط جدا ده ينتهي حساب المؤمنين، والله يحاسبهم جميعا سبحانه وتعالى، لأن الله سريع الحساب. وأما الكفار والعياذ بالله فليس إطالة اليوم عليهم، لأن الله لا يقدر على أن يعني ينهي حسابهم بسرعة، بل هذا من باب الشدة عليهم والمشقة والهلكة، وأن يكون عليهم يوم عصيب جدا. نسأل الله العفو والعافية. قوله لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا، القائلة اللي هي النومة اللي بين الظهر والعصر. نعم. قال تعالى وهو أسرع الحاسبين. هذا القول ذكره بعض المفسرين، وتقدم أنه على المؤمنين يكون بهذا القدر، وأما الكافرين فيكون مقداره 50,000 سنة. وهناك قول آخر ودل عليه أكثر في الحقيقة العلماء، إن اليوم طوله فعلا كله 50,000 سنة عن الناس كلها، لكن الله عز وجل يهون ذلك على أهل الإيمان، فمنهم من هو في ظل عرشه، ومنهم من هو في راحة، ومنهم من هو كذا ونحو ذلك، فيهون عليهم هذا اليوم. قوله كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون، أي كما قدر للإنسان وكتب من المآل يعود، إما أن يكون من أهل السعادة أو أن يكون من أهل الشقاوة، فريق في الجنة وفريق في السعير. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يحسن خاتمتنا وإياكم، وأن ينجينا وإياكم من عذاب القبر ومن عذاب النار، وأن يجعل مأوانا وإياكم الجنة. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.